بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثامن لتسجيل كتاب قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. أسجل هذا الشريط من صفحة 236. أقول وبالله التوفيق. قصة يونس عليه السلام. وقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الصافات 139-148. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. القلم 48-50. قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3. قال ابن سعيد ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوحة وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجلوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي فرغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها، فدل على أنه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي آمنوا بكماله. قوله: المسوح هي أثواب من الشعر كأثواب الرهبان. وقوله: جأرت الأنعام، أي صاحت وفرغت الإبل أو رغت الإبل، يعني هذا صوت الإبل اللي هو الرغاء، وخارت البقر من الخوار صوت البقر، وثغت الشياء الغنم بمعنى الثغاء اللي هو صوت الغنم. وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي، على قولين. الأظهر من السياق: نعم والله أعلم، كما قال تعالى: لما آمنوا، وقال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي والله أعلم، وقد كانوا 100,000 لا محالة. واختلفوا في الزيادة، فعن مكحول 10,000، وروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية: حدثني أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: يزيدون 20,000. فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب. وعن ابن عباس: كانوا 100,000 و30,000.

للبث هناك إلى يوم القيامة ولبعث من جوف ذلك الحوت. هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه، وقيل معناه فلولا أنه كان يعني من قبل أخذ الحوت له من المسبحين أي المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا، قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية وهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث رواه الترمذي وأحمد. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله وهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد كذا قال. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب، حدثنا عمي، حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك، ولا أعلم إلا أن أنسا يرفعه أو يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا ربي، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قالوا: يا ربنا أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. زاد ابن أبي حاتم قال: أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قصيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض. الأروية اللي هي أنثى الوعل، أو قال هشاش الأرض. قال: فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره: فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله أصبح ضاويا. وهذا غريب أيضا من هذا الوجه، ويزيد الرقاشي ضعيف، ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: فنبذناه أي ألقيناه بالعراء، وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. قال: وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش.

مغلق عليه فلم يتجاسرن على فتحه، يعني لم يجرؤن على فتحه، حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم ابن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف، وقيل انها كانت من بني اسرائيل من سبط موسى، وقيل بل كانت عمته حكاه السهيلي، فالله اعلم. وسيأتي مدحها والثناء عليها في قصة مريم بنت عمران، وانهما يكونان يوم القيامة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب ورأت وجهه يتلألأ بتلك الانوار النبوية والجلالة الموسوية، فلما رأته ووقع نظرها عليه احبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال ما هذا، وامر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون اما لك فنعم واما لي فلا، اي لا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق. وقولها عسى ان ينفعنا قد انالها الله ما رجت من النفع، اما في الدنيا فهداها الله به، واما في الاخرة فاسكنها جنته بسببه، او نتخذه ولدا، وذلك انهما تبنياه لانه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى وهم لا يشعرون، اي لا يدرون ماذا يريد الله بهم، ان قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند اهل الكتاب ان التي التقطت موسى دربته او دربت ابنة فرعون، وليس لامرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل. وقال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم واصبح فؤاد ام موسى فارغا، اي من كل شيء من امور الدنيا الا من موسى. ان كادت لتبدي به، اي لتظهر امره وتسأل عنه جهره، لولا ان ربطنا على قلبها، اي صدرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه، اي اتبعي اثره واطلبي لي خبره. فبصرت به عن جنب، قال مجاهد يعني عن بعد، وقال قتادة جعلت تنظر اليه وكأنها لا تريده، ولهذا قال وهم لا يشعرون. وذلك لان موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون ارادوا ان يغذوه برضاعة فلم يقبل فديا ولا اخذ طعاما، فحاروا في امره واجتهدوا في تغذيته على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. فارسلوه مع القوابل والنساء الى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه اذ بصرت به اخته، فلم تظهر انها تعرفه، بل قالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه، فقالت رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته، فاطلقوها وذهبوا معها الى منزلهم، فاخذته امه، فلما ارضعته التقم ثديها واخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير الى آسيا يعلمها بذلك، فاستدعتها الى منزلها وعرضت عليها ان تكون عندها وان تحسن اليها، فابت عليها وقالت ان لي بعلا واولادا ولست اقدر على هذا الا ان ترسليه معي. فارسلته معها ورتبت لها رواتب واجرت عليها النفقات والكساوى